وقتل الحيوان لغير مصلحة وتحريق الأشجار وقتل الحيوان، قال يدخل في ذلك ارتكاب المناهي. نعم نعم من المثلة، كلها معطوفة على المثلة، من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان إلى وتحريق الأشجار وقتل، كلها معطوفة على قوله من المثلة. نعم. وقتل الحيوان لغير مصلحة كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. رواه الإمام أحمد. ولا أصحاب الصوامع. نعم تكملة الحديث. ولا أصحاب ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع، رواه الإمام أحمد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: أخرجوا بسم الله، أخرجوا بسم الله، أخرجوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا في سبيل، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله. نعم. لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع، رواه الإمام أحمد. ولأبي داود عن أنس مرفوعا نحوه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. نعم. بخلاف من يفجر ويهدم ويقتل الصغير والكبير والرجل والمرأة، نسأل الله العفو والعافية، يدمر. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام، حدثنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن ربعي بن حراش رضي الله عنه قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا: واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر. فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ أنها أفراد، واحد وثلاثة وخمسة وسبعة أو تار أفراد. نعم. واحد عشر. وترك سائرها قال: نعم إن قوما، نعم وترك سائرها قال: إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة، قاتلهم أهل تجبر وعداوة، فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم، فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه. وتسلطوا عليهم. نعم. وسلطوهم. نعم. تسلطوا عليهم. نعم. وقال هذا حديث، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث حسن الإسناد، ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم واستعملوهم فيما لا يليق بهم، أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا. ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال، نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل. ولهذا قال: والفتنة أشد من القتل. قال أبو مالك: أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس في قوله: والفتنة أشد من القتل، يقول: الشرك أشد من القتل. لما استنكر المشركون القتل الذي حصل في الشهر الحرام، نعم، بين الله عز وجل أن ما هم عليه من الشرك أشد من القتل، هو الفتنة. نعم. وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، كما جاء في الصحيحين أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض،